وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، سنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى الحديث حول القسم الثاني من أركان التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. وكنا قد تكلمنا فيما مضى عن معنى هذا النوع من التوحيد وما يرتضيه من إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. وبينا أن الله عز وجل أعلم بنفسه، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم بربه تبارك وتعالى من سائر الخلق، فلا يجوز لنا أن نثبت لله تعالى أو ننفي عنه إلا ما أثبته الله عز وجل ورسوله أو نفاه الله عز وجل ورسوله، لقوله تعالى: قل أأنتم أعلم أم لا. ثم ختمنا الحديث ببيان بعض الشبهات التي تعلق بها المحرفون لأسماء الله عز وجل وصفاته، وتم الرد عليها، وتوقف بنا الحديث عند بيان أنواع الصفات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الصفات نوعان. الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه او وصفه بها رسوله صلى الله عليه واله وسلم تنقسم الى نوعين. الاول صفات ثبوتيه، والثاني صفات سلبيه اي منفيه. اما الصفات الثبوتيه فهي ما اثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه واله وسلم، وهي كثيره جدا، منها العلم والحياه والعزه والقدره والحكمه والكبرياء والقوه والاستواء والنزول والمجيء وغيرها. وسبق ان بينا ان تعدد الصفات يدل على كمال الموصوف، ان المرء اذا وصف بصفه او صفتين او ثلاث كلما كثرت صفاته كلما كان اكمل واعظم في اعين الخلق، فكيف بالخالق سبحانه جل وعلا. والصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية. أضف إلى ذلك أن معرفة الله عز وجل الأصل فيها صفات الإثبات، والسلب أو النفي تثمير الإثبات، بل كل تنزيه مدح به الرب تبارك وتعالى ففيه إثبات. يعني مثلا صفة الحياة صفة ايه؟ ثبوتية. طيب صفة الحياة عندما يقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إذا أثبت لنفسه صفتين، الصفة الأولى هي الحياة والثانية القيومية. كمال الحياة بما يثبت؟ ها نحن نقول الله عز وجل له الحياة التي تناسب، لكي نقول انها حياة كاملة يبقى لابد ايه؟ ان ننفي كل ما يضاف هذه ايه؟ الحياة. فجاء قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى الاول اثبت ثم نفي، فكان النفي دليل على ايه؟ على ايه؟ على كمال الإسلام. فأثبت لنفسه أولا لأن الأصل أن نعرف الله عز وجل بصفاته الثبوتية التي أثبتها لنفسه. طيب لو فيه نفي يبقى النفي ده قصده إيه؟ أو المراد من هذا النفي إيه؟ إثبات كمال الثابت من صفات الله عز وجل. نعم. وأما الصفات السلبية فهي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص. طالما نفاها عن نفسه أو نفاها عنه نبي صلى الله عليه وسلم يبقى الأصل نفاها إيه؟ فيها نقص. وكلها صفات نقص في حقه تعالى، كالنوم والنوم والجهل والعجز والنسيان والتعب والظلم، فيجب نفيها عن الله تعالى مع إثبات أنه سبحانه موصوف بكمال رضها. يبقى نقول الآن نحن بين أمرين، أصل وفرع مكمل لهذا الأصل. الأصل هو إيه؟ الصفات الثبوتية أي التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسول. فرع وهو الصفات إيه؟ المنفية أو السلبية اللي نفاها الله عز وجل عن نفسه أو نفاها عنه رسوله فسلم لبيان كمال ما ثبت لله عز وجل من صفات. عشان كده قلنا الأصل الصفات الثبوتية والفرع الصفات المنفية أو السلبية. هذه الصفات الثبوتية من جهة تعلقها بالله عز وجل تنقسم إلى قسمين. الأول الصفات الذاتية، والثاني الصفات الفعلية، وكلا النوعين يجتمعان في أنهما صفات لله تعالى أزلا وأبدا، لم يزل متصفا بهما ماضيا وحاضرا ومستقبلا. لا يقال بجلال الله جل وعلا، يعني الأصل الآن عندنا الصفات اللي أثبتها الله عز وجل لنفسه إما صفات تتعلق بالذات لا يتصور أبدا انتكاكها عن الذات، أو صفات فعلية يحدثها الله عز وجل وقتما يشاء كما سيأتي بيانه إن شاء الله. لكن اللي يهمنا إيه؟ إن هذه الصفات وتلك الأصل أن الله عز وجل متصف بها دائما وأبدا. مش معنى نحن نقول صفات فعلية أي أنها حادثة أو وجدت بعد أن لم تكن، لا، هذا ينزه الله عز وجل عنها، وهذا له تفصيل. نبدأ بالقسم الأول وهو الصفات الذاتية. ايه ضابط الصفات الذاتية؟ ضابطها هي التي لا تنفك عن الذات او التي لم لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها، يعني لا يتصور وجود ضدها، لا يتصور وجود ضدها او ملازمة لذات الله عز وجل. شوف الامثلة هتوضح. كالعلم، العلم نقول عليه صفة ايه؟ ذاتية. ليه ذاتية؟ لان لا يتصور ابدا انفكاك هذه الصفة عن الذات ولو لحظة واحدة، لان لو انفكت هذه الصفة عن الذات لحظة واحدة هتبقى اللحظة دي موصوفة بالايه؟ ضد العلم الجهل، وحاشا لله ان يوصف بضد العلم. عشان كده قلت ايه؟ لا يتصور وجود ضدها ابدا، صفة الذات لا يتصور وجود ضدها ولو لسن او اقل من سن. واضح؟ كالعلم والحياة، لان الحياة لها ايه؟ ضد، وهو الموت. هل يتصور هذا في حق الله عز وجل؟ طيب القدرة ضدها ايه؟ العجز. هل يتصور هذا ثانية واحدة في حق الله؟ لو عجز وحاشا لله ثانية واحدة هيحصل ايه؟ هيضطرب شأن الكون كله، لان الكون هذا انما تسيطر عليه وتسيره يد القدرة المطلقة. كالعلم والحياة والقدرة والعزة والحكمة والسمع والبصر والوجه واليد والرجل والأصابع والغنى والقدم والرحمة والقوة ونحوها. يعني احنا ذكرت طبعا ايه او فصلت صفتين، وكل الصفات اللي بعدها واضح ان احنا بنقول صفة الذات ايه ضابطها، احسن ضابط لها ان احنا نقول لا تنفك عن الذات ابدا، يعني لا يتصور وجود ضدها لحظة او دون اللحظة. واضح الكلام يا جماعة؟ طيب القسم الثاني الصفات الفعلية، وضابطها هي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة، يعني يفعل الله عز وجل ما يشاء وقت ما يشاء مع من يشاء. كالنزول، صفة النزول ملازمة لله عز وجل، ملازمة للذات. ليه؟ لأن احنا بنقول الشرع بين لنا أن النزول يكون في وقت معين. معنى ان هو يكون في وقت معين يبقى ده معنى ايه؟ ان الله عز وجل يحدثه وقت ما يشاء في الثلث الاخير من الليل او في ايام معينه كعشيه عرفه او نحو ذلك. والمجيء، المجيء في اكثر ايات القران متعلق بايه؟ بيوم القيامه. نعم. الخلق، الله عز وجل يخلق ما يشاء وقت ما يشاء. لكن خلي بالك زي ما قلنا في الاول ان هي وان كانت متعلقه صفات الفعل وان كانت متعلقه بالمشيئه الا ان الاصل ان الله عز وجل متصف بها ايه؟ دائما وابدا. يعني ما ينفعش ان نقول ان الله عز وجل استحق اسم الخالق بعدما خلق، لا ده هو خلق او هو خالق بعدما خلق وقبل ان ايه يخلق. بمعنى كلامنا ان الصفات الذاتية سواء كانت ثبوتية، الصفات الثبوتية سواء كانت ذاتية او فعلية الله عز وجل متصف بها دائما وابدا. يعني ما نقدرش نقول انها صفة لم تكن موجودة ثم وجدت، لا ده الاصل انها موجودة. ولكن فارق بين صفة الذات وصفة الفعل ان صفة الذات لا يتصور وجود ضدها في اي لحظة، اما صفة الفعل فيتصور وجود ايه؟ وجود ضدها، لان الله عز وجل علقها بمشيئته وقدرته، متى يفعل ومع من يفعل وكيف يفعل كل هذا مرده الى الله جل وعلا. والضحك، يعني لا يتصور ان الله عز وجل يضحك على مرور الايام والدهور، ولكن يضحك لشيء او من شيء، يتعجب لشيء أو من شيء، وليست هذه الصفة إيه؟ دائمة وملازمة له سبحانه وتعالى. وكذلك المكر والكيد، صفة فعل يكيد بمن يستحق الكيد، وينصر لمن يستحق أن ينصر له، وعلى من يستحق أن ينصر عليه أو به، وهكذا. يبقى يحذفها الله عز وجل وقت ما يشاء مع من يشاء كيفما يشاء. ينصر كيف؟ الله عز وجل أعلم بذلك. يكيد كيف أو كيف يكيد؟ يكيد بما يراه سبحانه وبحمده مناسبا للكيد لهذا أو من هذا. وكذلك المرء والغضب والرضا والفرح والأسف ونحوها مما يحدثه سبحانه في ذاته بمشيئته وقدرته من أفعال على وفق علمه وحكمته، وهذه يقال لها قديمة النوع حادثة الآحاد. يعني أن الله عز وجل متصف بها دائما وأبدا، الأصل أنها صفة من صفات الله عز وجل، ولكن توجد في وقت ولا توجد في وقت إيه؟ في وقت آخر. توجد ويوجد ضده، لأن الله عز وجل قد يفرح لشيء وإيه؟ ويغضب من شيء، ممكن ولا لا؟ يفرح بتوبة عبده ويغضب على من عصاه أو من بارزه بالمعاصي. يكيد للمؤمن ويكيد من الكافر، ينصر للمؤمن وينصر على الكافر. يبقى إذن بتوجد هذه وإيه؟ وضدها. نعم. والواجب في هذه الصفات بنوعيها إثباتها لله عز وجل على حسب المعنى الذي يليق بكماله تعالى، وهو المعنى الحقيقي، وهو المعنى الحقيقي له الذي ليس فيه تمثيل ولا تعطيل. مش معنى ان احنا قلنا ان الله عز وجل عالم والعبد عالم بعلم الله كعلم ايه العبد، او علم العبد كعلم الله، لا، قلنا كل صفة تناسب الذات الموصوفة بها. وقف على ذلك بقى صفة الضحك والغضب والرضا والفرح ونحوها. ونقول واجب في الصفات الثبوتية سواء كانت ذاتية أو فعلية إثباتها لله عز وجل على حسب المعنى الذي يليق بكماله تعالى، وهو المعنى الحقيقي لها الذي ليس فيه تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. طبعا سبق أن بينا معاني هذه الكلمات. وأن نقول كما قال الشافعي رحمه الله، والحقيقة ده مش قول الشافعي فقط، أنا بمثل كلام شيخ الإسلام بحرفه، ولكن هذا ليس كلام الشافعي فقط بل كلام كل سلف الأمة رحمه الله تعالى. كما قال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وده قريب من قول الزهري عليه رحمة الله تعالى: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ده تفسير كلام الشرح اللي ذكرته الآن، تفسير لقول الزهري وعلينا الايه؟ وعلينا التسليم، لأنه بيقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله عز وجل. لأن العلماء وحين تكلموا في المعاني فإنهم لا يقطعون بأن هذا هو المعنى المراد، ولكن يقولون لعل ولعل ولعل. لكن ما يتعلق بالأسماء والصفات احنا بنقول لها معاني ولها كيفيات، فنتكلم في المعاني دون الكيفيات. يحدثه، قلت ان هو يفرح في وقت معين على طائفة، يفرح في وقت معين لسبب معين. يبقى الفرح هذا حادث، انت نفسك تفرح وتحزن ولا لا؟ لا، أصل الصفة، أصل الصفة الله عز وجل متصف بالفرح، ولكن أنت يفرح ويفرح لإيه؟ هذا أمر يحدث في وقت دون إيه؟ دون وقت. فقلنا أصل الصفة قدير، لكن الصفة نفسها يفرح إمتى ويفرح ليه؟ هذا يحدث طالما يحدث في وقت دون وقت، يبقى تقول اسمها صفة فعل، أي أن الله عز وجل يحدثها وقت ما يشاء بسبب يراه مناسبا لهذا الفرح، أو يراه مناسبا لهذا السخط، أو يراه مناسبا لهذا الغضب، وهكذا. زي ما قلت كده، ليس الفرح صفة دائمة في كل وقت ومع كل خلق، وكذلك الغضب أو الرضا أو نحوها. ليه؟ لأن الأنثى تتعلق بأشياء، تتعلق بناس، هؤلاء يستحقون الإيه؟ الرضا، وأولئك يستحقون السخط. يضحك لشيء ويعجب من شيء وهكذا. فليس الصفة ملازمة للذات كالعلم مثلا أو القدرة مثلا. ليه؟ لأن احنا قلنا فيه صفة الذات لا يتصور وجود الضفة، يعني ملازمة للذات في كل وقت. أما الصفة الفعلية فالأصل فيها أن توجد في وقت دون وقت آخر ومع ناس دون آخرين، يبقى أصلها موجود، ولكن متى تحدث؟ هذا يفعله الله عز وجل بحكمته وعلمه. واضح؟ مالها؟ ازاي؟ يعني الله عز وجل يتكلم بصفة مستمرة سواء بوحي او بغير وحي او على طول كلام مستمر بصفة دائمة، ولا يتكلم وقت ما يشاء بما يشاء مع من يشاء؟ احنا بنفيش الان، احنا بنفيها، لكن يتصور وجود ضدها ان الله عز وجل لا يتكلم في وقت معين. انما هل يتصور وجود الجهل في وقت معين؟ الله عز وجل يتكلم. هل تستطيع ان تقول ان الله عز وجل يتكلم في كل وقت؟ يعني زي ما احنا بنقول بالمعنى الدارج كده، حاشا لله ان يكون كلامنا المقصود به الله يتكلم عن مال على بطال، ينفع ان تقول هذا؟ انما صفه الكلام نفسها، الله عز وجل متكلم سواء تكلم او لم يتكلم. صفه الفرح، الله عز وجل يفرح سواء فرح لهؤلاء او على كذا. يبقى احنا بنقول هنا الفارق بين الصفه والصفه ان دي قديمه دائمه، ودي قديمه ايه؟ يحدثها الله عز وجل، اصلها قديم ولكن يحدثها الله عز وجل وقتما يشاء بحكمه وايه؟ وعلم. زي ما قلت يفرح لهذا الشيء ويغضب من هذا الشيء، فلا الفرح مستمر ولا الغضب مستمر، لا الفرح لكل شيء ولا الغضب من كل شيء، لا، دي في اشياء تستوجب الفرح واشياء تستوجب الايه؟ الغضب، اشياء تستوجب الرضا واشياء تستوجب السخط، فيسخط على هؤلاء ويرضى عن هؤلاء. عشان كده بنقول يحدثها الله عز وجل وقت ما شاء. واضح؟ لان هم اللي يجوا يقول لك، خلي حتى اللي بيتكلموا في نفس صفه الكلام يقول لك هل الله عز وجل يتكلم في كل وقت وبأي شيء؟ نقول الله عز وجل يتكلم بما شاء وقت ما شاء مع من يشاء. واضح؟ انما صفه الكلام نفسها زي ما قلت، ان انت بتقول الله عز وجل يستحق اسم الخالق سواء خلق او لم يخلق، فالله عز وجل متكلم سواء تكلم او لم يتكلم وهكذا. ده معنى كلامنا انها قديمة النوع حادثة الايه؟ الاحاد. يعني ايه حادثة الاحاد؟ انه ممكن يفرح زي ما قلت بشيء ويغضب من شيء، يرضى عن قوم ويفرح على اخرين. عشان كده بقول حادثة الاحاد لانها متعلقة بايه؟ باشياء اخرى. اما اصل الصفة فالله عز وجل متصف به. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أثبت أهل السنة جميع الصفات الذاتية منها والفعلية، وأثبتوا أن الله متصف بذلك أزلا، وأن الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف بها في القدم وإن كانت المفعولات محدثة، زي ما قلت الخلق صفة إيه؟ محدثة. أما الخلق سبحانه فله اسم الخلق وإن لم يخلق وقبل أن يخلق. نعم. بعض العلماء لهم تقسيم آخر، يعني يقسموا الصفات الثبوتية إلى صفات لازمة وأخرى عارضة أو اختيارية. والصفات اللازمة قالوا هي التي لا تنفك عن الذات، وأسموها تقسيمة أخرى. الحقيقة أن التقسيم الأول هو المشهور، والثاني أنا كتبته عندكم فيكتفى به النظر فيه. لنلخص بعض الحجج أو الأدلة التي يتمسك بها أهل الإسلام من أتباع مذهب السلف ويرسون بها على المعطلة والمحرفة. احنا قلنا قبل كده شبهات المعطلة أو المحرفة، دلوقتي هنتكلم على أدلة أهل السنة التي اتفق عليها السلف وردوا بها على السلف الذين عطلوا بعض صفات الله عز وجل. أولى هذه الحجج وأقواها أن نصوص الكتاب والسنة كلها متضافرة على الإثبات، ولم يكن فيها نص واحد يدل على النفي. يعرف ذلك كل من له إلمام بتلك النصوص المتعلقة بالصفات، فلو كان ما يقوله النفاة حقا وكان الإثبات مستلزما للمحال، زي ما قال إن احنا لو أثبتنا لله عز وجل صفة الضحك مثلا أو الرضا أو الفرح أو النزول أو المجيء، هذا يستلزم إيه؟ أن يشبه بخلقه. نقول إذا كان الأمر كذلك فكيف لم يقل الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر يا أيها الناس لا تعتقدوا ظاهر ما دلت عليه هذه الآيات والأحاديث، فإن ظواهرها مستحيلة على الله، وإن لها معاني أخرى غير ما يفهم منها. لو كان كل الآيات المتعلقة بالأسماء والصفات لها معاني غير المعاني اللي يفهمها أي واحد عربي، كان الله عز وجل ورسوله قال ايه؟ اوعوا تفهمهم اللي يسبق الى ذهنكم عند سماع هذه الايات. ده اللي كان الوجه. ايوه، يعني الله عز وجل عندما يقول مثلا يد الله فوق ايديه، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، الذهن هيفهم من اليد ايه غير اليد اللي هي الجارحة مع تنزيه الله عز وجل أن تكون كيده هو أو يد غيره من البشر. يبقى المعنى يد يبقى يد. لو كان المقصود غير اليد كان المقصود قال إيه؟ ها؟ لا تفهموا هذه الآية على أن اليد المقصود بها إيه؟ الجارحة. لكن ده اليد المقصود بها النعم او المقصود بها الخبرة او نحو ذلك، ولا كان هيفرض كده كل واحد يفهم من الآية ما يريد غير المعنى الظاهر. لما اقول وهو السميع البصير، انت هتفهم ايه من اسم السميع واسم البصير؟ ان له سمع وله بصر، ولكن تقول سمع لا كسمعنا وبصر لا كبصر، هو ده دوره انك تثبت اللي تفهمه من الله. واحنا بنقول الالفاظ دايما اتغلط هذه الكلمه ان الالفاظ قوالب المعاني. انا قلت فلان سميع يبقى له ايه؟ سمع. كل الناس تفهم كده، والسمع ده حاجه معينه يدرك بها الانسان الاصوات ويعرف بها ما يراد منه اذا سمعه. فقل له قم فسمع كلمه ايه؟ قم. سوي لانه سمعها الاول وتصور معناها بذهنه وبعدين ايه؟ وبعدين نفسه. لكن لو كان اصم لا يسمع هيقوم ليه؟ لان ما فيش سمع. طيب لو انت قلت النهارده ان السمع ليس من صفات الله عز وجل، فكيف يحصي أعمال عباده. هتقول عن طريق الملائكة. طيب إذا الملائكة تعلم ما لا يعلمه الله عز وجل ولا لا؟ تبقى مصيبة لو أحد انت هذه الفكر إلى هذا النظر أو القول. فالحاصل هنا نحن نقول أن الألفاظ قوالب المعاني، فإحنا نفهم الآيات والأحاديث على حسب المعنى إيه اللي يدركه أي عقل. ثم بعد ذلك عندما نسأل أو يشرد الذهن في الكيفية نقول له لا، ليس هذا بمتاح لك، ليس هذا مقدورا لك، وهكذا. يبقى نتكلم في المعاني، أما الكيفيات فلا. فهنا بتقول لو كان مقصود معاني غير المعاني اللي يفهمها كل الناس كان بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما بين في آيات إيه؟ في آيات أخرى. وأشوفكم قبل كده حتى في أشياء، يعني مثلا لما الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الذين آمنوا ولم يكنسوا إيمانهم بالرب، قالوا وأينا لم يضمن نفسه؟ فسلم على الفور قالوا لا، ليس ها بالظلم الذي تظنوه ولكن الشرك. طب إذا كانت دي حاجة بعيدة عن أسماء الله وصفاته وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يمكن أن هو يترك أسماءه وصفاته سبحانه بلا بيان؟ حاشا لله. كيف يجوز على الله سبحانه ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون كلامهما دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق؟ ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يضيعون به خط لا نصا ولا ظاهرا. طبعا النص معناه اللفظ الذي يفيد معناه بنفسه من غير احتمال. النص الذي يفيد معناه، النص هو اللفظ الذي يفيد معناه بنفسه من غير احتمال. يعني لو قلت لك مثلا في ماء البحر او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماء، تفهم ايه؟ تفهم ايه من هذا؟ ان ماء البحر صح. تفهم حاجه ثانيه؟ والحديث مساق لاجل ايه؟ هذا الغرض، انه يبين طهوريه ماء البحر. الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معنيين، هو في احدهما اظهر. يبقى عندنا لفظ يحتمل معنيين او اكثر، لكن في معنى يسبق الى الذهن ان هو المراد. يعني عندما اقول لك فلان اطال القيام في الصلاه، القيام هنا يحتمل ان هو القيام الاول اللي في القراءه، والقيام الثاني اللي هو بعد الركوع. لكن ذهنك يرجح منه فيهم الاول، لان الاصل للذهن ينصرف الى القيام اللي هو الاصل الاول. واضح؟ لما نقول مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القران الا طاهر، ان صح الحديث، كلمه طاهر هنا تحتمل عده معاني، لكن ممكن واحد يرجح معنى على ايه؟ على معنى اخر. واحد يقول لك الطهوريه هنا او الطاهر هنا بمعنى الايه؟ المؤمن، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بالمصحف الى بلاد المشركين مخافه ان تناله ايديه، ويرجح هذا المعنى على المعاني الايه؟ الاخرى. او مثلا نقول قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا، دي نص في ايه؟ وظاهر في ايه؟ ها؟ نص في ايه وظاهر في ايه؟ تقول نص في كذا وظاهر في كذا. نص في ايه؟ نص في نفي المماثلة او التساوي بين البيع والربا، لان الآية جاءت في سياق ايه؟ ها؟ هم اهل الجاهلية قالوا انما البيع مثل الربا، فرد الله عليهم بقوله واحل الله البيع وحرم الربا، فكيف يكون الحلال مثل الحرام؟ يبقى ده بنقول الآية نص في نفي المماثلة بين البيع والربا، وظاهر في ايه؟ في حل البيع. و لان احنا عندنا احتمالين، ان الايه ثقت لاحتمالين، احتمال يدل عليه السياق ملوش احتمال اخر، والثانيه ان هي ممكن تكون ثقت لبيان الامرين لنفي المماثله ولايه؟ ولبيان حل البيع وتحريم الربا. فبيقول هنا ان النصوص بتدور او الايات القرانيه منها ما هو نص ومنها ما هو ايه؟ ما هو ظاهر. طيب كيف يكون المعنى غير النص وغير الظاهر ولا يبينه الله عز وجل ورسوله، مع ان الله عز وجل قال ولقد يسرنا القران للذكر؟ هل يكون القران ميسرا وفيه معاني غامضه لا يدركها لا العلماء ولا غير العلماء، ولا يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه ولا التابعين ولا غيرهم؟ هذا مستحيل. الحجه الثانيه وهي لا تقل قوه عن سابقتها، ان القرون الثلاثه الاولى التي هي خير قرون هذه الامه بشهاده رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مضت، وكلام السلف كله في الاثبات بلا تاويل او تحريف، فلم يرد عن واحد منهم لا من الصحابه ولا من التابعين ولا من اتباع التابعين ما يدل لا نصا ولا ظاهرا على انه اول ايه من ايات الكتاب، او قال ان ظاهر معناها مستحيل على الله عز وجل. احنا لسه قارئين او ذاكرين كلام الشافعي، امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله عز وجل، هو ده المقصود. انما انت تتدخل برايي او بعقلي تقول لا ده مش المقصود المعنى الظاهر، ده المقصود كذا وكذا وكذا، من ادراك ان هو ده المقصود؟ هنرجع نقول نفس الايه اانتم اعلم ام الله؟ ولو كان المقصود اللي انت بتقوله كان ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما بينوش؟ ليه الصحابه ما تكلموش به؟ ليه لم يتكلم به التابعون وهلم جرا؟ ولا شك ان هؤلاء السلف هم اكمل الامه علما وايمانا، واجماعهم حجه قاطعه، فانهم لا يجتمعون على ضلاله، واذا اختلفوا فالحق لا يخرج عنهم. الحقيقه لم نجد ابدا اختلافا بين الصحابه ولا التابعين ولا اتباع التابعين في هذا الباب، فكلهم يمرون ايات الاسماء والصفات كما جاءت على حسب المعنى الظاهر منها بلا تاويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا اي شيء، ولكن يقولون الله عز وجل هو السميع البصير الحكيم العليم، سميع بسمع يليق بجلال الله عز وجل، بصير ببصر يليق بالله عز وجل، عليم بعلم يليق بالله عز وجل، ليس علم البشر فعلمه تبارك وتعالى، وهكذا. فلو كان ما يقوله هؤلاء النفاق حقا بحيث يجب على كل مسلم ان يعتقده، فكيف يسع هؤلاء الفضلاء من سلف هذه الأمة السكوت عنه وعدم بيانه للناس؟ إن ذلك لا يكون إلا لواحد من أمرين. الأول، إما إنهم كانوا يجهلون الحق الذي يجب اعتقاده في الله وحاشاهم، فهم أعلم هذه الأمة بربها وبما يجب له ويمتنع عليه، وقد مدحهم الله واثنى عليهم بالعلم والمعرفه واخبر انه رضي عنهم ورضوا عنه. فهم اعلم الخلق بالله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابه ثم من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيريه. فكل واحد يقول ان هم لم يعلموا ما علمه الخلف، يبقى ده اتهام لهم بالايه؟ بالجهل. بل ان العلماء في القصور يقولون اذا اختلف العلماء في مساله على قولين او ثلاثه لا يجوز احداث قول جديد. ليه؟ لا، قالت لان احداث قول جديد فيه اتهام للسابقين بانهم جهلوا هذا القول ولم يفهموه، اذا كانوا جهالا، كان في عقولهم قصور فيه ذنب لهم لا يليق بهم. يبقى هنا لما قالوا ما ينفعش ان العلماء لما يختلفوا في مساله على قولين او ثلاثه ان يجي واحد في العصور المتاخره ويجيب قول رابع وثالث. ليه يا جماعه؟ يقول لك لان ده فيه اتهام للسابقين بالجهل، طالما ان هم لم يتكلموا به يعني ايه، يعني ايه جهلوه، فكيف يوصف من وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالخيريه بضد الخيريه، لان الجهل ضد الخيريه، وكيف اذا كان الامر متعلقا بالله عز وجل ان هم اعرف الخلق به، يبقى ده اتهام لا يليق بالسلف قط. الثاني اما ان يكون علموا الحق ولكنهم كتموه ولم يبينوه زجرا للعامة عن الخوض في التأويلات، وحاشاهم ايضا ان يسكتوا على باطل او يقروا احدا على اعتقاده الباطل. فلو كان اثبات هذه الصفات الخبريه باطلا وكان تاويلها بما اولها به السلف واجبا لما وسع السلف سلف هذه الامه جهله او السكوت عنه، فسكوتهم عن التاويل وتضافر كلامهم على الاثبات اعظم دليل على ان الحق هو اثباتها بلا تاويل، وان التاويل هو عين التعطيل. هتاول تقول اليد دليل القدره او النعمه، يبقى انت نفيت صفه الايه، صفه اليد. هتقول السمع دليل العلم، يبقى انت نفيت صفه السمع. هتقول ان الفرح والرضا كناية عن الثواب، يبقى انت عطلت صفة الفرح والايه والرضا لانك جبت حاجة تانية، فلما اتيت بشيء اخر يبقى انت ايه لغيت الشيء الاصلي. فلما مثلا يقول والله افرح بتوبة عبده من احدكم يقول في فلا الى اخره، فانت تقول فرح معناه اتابه، اتابه على ايه؟ ده الله عز وجل الثاني حاجه توبته. هم يقول لك الفرح هنا يعني ايه؟ إثابة العبد على فعله، يعني يعطي الثواب مقابل التوبة. قل طيب معنى ان انت قلت ان الفرح هنا يعني الثواب، يبقى انت لقيت صفة الفرح. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش قادر يقول لله عز وجل اعظم ثوابا يعطيه احدكم اذا تاب من كذا وكذا وكذا وكذا؟ كان ممكن ولا لا؟ طب ليه عبر بالفرح؟ ليه الله عز وجل قال سبقت رحمتي غضبي؟ ليه اثبت صفه الغضب؟ الغضب هنا يقول لك ايه؟ ده الغضب يساوي معناه الايه؟ العقوبه. طيب معنى ان انت تقول يساوي العقوبه يبقى انت لغيت صفه الغضب اللي ربنا سبحانه وتعالى جابها ملازمه لايه؟ صفه الرحمه. الغي بقى صفه الرحمه ربنا، وقول صفة الرحمة معناها ايه؟ الإكرام والإنعام والتفضل والثواب، والغي صفة الرحمة، وبالتالي هتلغي كل الصفات، كل صفة هتأولها هيبقى معناها ايه؟ بتلغيها. طيب في الآخر هتوصل لعبادة رب بلا صفة، يعني بتعبد عدم، في حين ان انت لا ترضى هذا لنفسك. ترضى ان واحد يسلب عنك صفة الكرم وصفة العلم وصفة الحياة وصفة الشجاعة وصفة وصفة وصفة؟ ينفع؟ هترضى هذا؟ ده ترضاه لنفسك، فكيف ترضاه لربك؟ عشان الناس ما تشبهش الرب بالعبد او العبد بالرب، سبحان الله، يبقى معنى ذلك ان كل حق يخشى ان يفهم على خلاف الحق نحن ايه؟ نسكت عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه اذا انه لا يحدث الناس بما كان من رحله الاسراء والمعراج، لانه امر لا ايه؟ لا تدركه عقولهم، وبالفعل الحق بعض الناس. الحق لابد ان يبين، ثم يقال احذروا ان يلتبس عليكم الحق بالباطل في كذا وكذا وكذا، فنقول نثبت بلا ايه؟ تحريف ولا تشبيه ولا كذا ولا كذا كما ذكرنا من قبل. الله اكبر.

هي للأسف اللي موجودة في أظهر إلا ما نظر، هي اللي موجودة النهاردة وينشرها بقوة جدا مفتي الديار عمله الله ما يستحق، وغيره من الذين يلمعون إعلاميا، وللأسف أضدادهم من الذين مكن لهم أو استباحوا لأنفسهم الظهور لا يتكلمون في هذه الأشياء، فأصبح الخط واحد، خط تأويل بما يعني تعطيل الله عز وجل عن صفاته التي قلت أنا سابقا وأكرر، كلما كثرت وتنوعت دلت على كمال الموصوف سبحانه وبحمده. فلما نجي نلغي صفة واثنين وثلاثة وعشرة واربعة بحجة منك هتفهم منها خلاف الحق، يبقى احنا في الآخر عملنا ايه؟ جنينا على الله تبارك وتعالى. هنوصل الناس ان هم بيعبدوا واحد ما يعرفوش، ما يعرفوش عنه حاجة. وذكر ربنا سبحانه وتعالى نعى على المشركين ان هم بيعبدوا اصنام ملهاش ايه؟ ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم آذان يسمعون به؟ أم لهم أعين يبصرون به؟ تعبدوا إيه؟ لا يدين ولا رجلين ولا عين ولا كذا ولا كذا، في القصة تعبدوا إيه؟ تعبدوا عدد. هؤلاء يريدون أن يصل الناس بإلههم الحق إلى هذا الضرر، ينفع عنه الصفة دي والصفة دي والصفة دي والصفة دي، في الآخر إله بلا صفات، ينفع؟ حاشا لله. لكن هي المشكلة إن الشبهات عندما تثار تدخل في بعض القبول، مع إن المسألة سهلة جدا، زي ما قلت لهم استحالة إن يكون السلف جهلوا هذا الباب، واستحالة إن يكون علموا شيئا وهو ما يسميه هؤلاء بالتأويل وسكنوه عن الأمة. ليه؟ لأنهم قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه وإقامة دينه، خير الأصحاب لخير نبي، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يتصور أنهم علموا حقا وكتموه؟ عشان يجي المتأخرين أو يأتي المتأخرون ويعلمون ما جهله الأولون. سبحانك هذا الكتاب العظيم. ولأجل هذا تدافرت كلمة السلف. أما الشرع الإمام أحمد السلف بعينه وغيره، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف، احذر إنك تبتكر قول أو تخترع قول لا تستند فيه إلى قول صاحب أو تابع أو تابع تابع، لأن استحال إنك تبلغ ما لم تبلغه عقولهم مهما أعطاك الله عز وجل من الفهم والعلم والحكمة، فهم أعلى وأحكم وأدرى وأتقى وأورع، لأن كما قلت اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه كما اصطفى رسله وأنبياءه، والله أعلم حيث يجعل رسالته. طبعا ده كنظر يقضي على أقوال المؤولة أو المحرفة، وهذا التعبير أولى. أما الأدلة فالأدلة في توحيد أو على توحيد الأسماء والصفات كثيرة جدا، سواء في القرآن أو السنة، يمكن أن نقول لا تخلو صور من صور القرآن ولا صفحة من صفحاته من ذكر صفات وأسماء لله عز وجل، فنجده يذكره ويذكر بها في مختلف موضوعات من توحيد وعبادة وتشريع، وفي مقام أمره ونهيه ووعده ووعيده وقصصه وأمثاله. ويكفي أن نذكر في هذا المقام سورة جامعة في توحيد الأسماء والصفات وآية جامعة أيضا. أنا أقول افتح القرآن من أول الأصل، لا تكاد تجد سورة واحدة إلا وفيها توحيد الأسماء والصفات، أي سورة، واقرأوا القرآن بالفعل كده والمرة اللي جاية أرجو الواحد يقول لي سورة كذا ما فيهاش حاجة تتكلم عن أسماء وصفات. يبقى يعني أتانا بما لا نتصور ولكن اعملوه. طب تقرأ في القرآن كده، ابدأ من أول فتحة هات الناس طلع لي سورة كده ما فيهاش الكلام عن إيه؟ أسماء الله عز وجل وصفاته أو متعلقات الأسماء وصفاته من وعد ووعيد ونحو ذلك. استحالة تجد هذا. ده لو قلت كل صفحة فلن أجاوز الصواب. كل صفحة من صفحات القرآن. ده معنى إيه؟ يا جماعة أمر تتعلق أو تتوقف عليه معرفة الله. كيف لا يهتم القرآن به ويجعله قمة اهتمامه؟ فأقول كل صفحة من صفحات المصحف هتلاقي فيها حديث عن الأسماء والصفات أو متعلقات الأسماء والصفات من الوعد والوعيد، حتى في وسط أحكام الأحكام العملية هتجد فيه إيه؟ يعني مثلا لو جينا نتكلم في آيات الصلاة اللي في سورة البقرة هتجد فيها إيه؟ مثلا على سبيل المثال يعني على حسب ما يحضرني، والا فكل ايه فيه واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم تحذرون. ليه؟ لان مساله الطلاق دي فيها اضمار حاجات كتير جدا، ليه بيطلقها وازاي هيطلقها و و و الى اخره. الامور دي كلها مين اللي يعلمها؟ انت ممكن تكون الحن بحجتك وتستطيع ان تقيم الادله على سقوط حقها في مهره وغيره، لكن ربك يجهل هذا او يبطل على شيء من هذا؟ حاشا لله. عشان كده يقول له ايه؟ واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا. لما نيجي في ايات مثلا القوام نجدها مختومه بايه؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وانفاق من اموالهم فالصالحات بغير والتي تخافون نشوزهن ختمت بايه؟ فأجر حكما من أهله وحكما من أهلها إن أريد إصلاح يوفق الله بينهما عليما حكيما. جاءت الأسماء والصفات أشياء كثيرة جدا. عليما خبيرا، عليما خبيرا إيه ده؟ عليما خبيرا مش إيه فرقة كمشيب. يعني كل حتى ده باب تشريع، وحضرتك بنتكلم على الصلاة بنتكلم على الصلاة بنتكلم على الزكاة، إيه دخل أسماء والصفات؟ دخل أسماء والصفات لان انت لم ان لم تعرف من تعبد فكيف تعبد؟ لو ما خفتش من الرب تبارك وتعالى اللي بيقولك عليما خبيرا، ايه اللي يخليك تعمل الكلام اللي هو امرك بيه؟ لابد ان ليه في مرجعيه بيحرك فيك نوازع الايمان، امارات الخوف، امارات الخشيه. عشان كده تاتي الاسماء والصفات ضمن آيات الأحكام. طيب هنا هنكتفي فقط بسورة الإخلاص بسورة أو آية الكرسي. طيب نخلي الكلام عنه إن شاء الله المرة المقبلة حتى يكون الكلام مختصرا بعضه إن شاء الله. يقول هل الله عز وجل يفعل صفة وضدها في نفس الوقت مثل الفرح والغضب؟ باختلاف متعلقاته، هو يفرح لشيء ويغضب من شيء، يفرح لقوم ويغضب من اقوام في وقت واحد. وانت نفسك ممكن يحصل لك ده ولا لا؟ ها ممكن عندك ولدين، واحد نجح واحد سقط، تفرح للي نجح وتحزن للي ايه؟ للي سقط. وانت بشر، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. لكن يا جماعه القضيه ان معنى ان احنا نقول ضدين اجتماع الضدين مستحيل في ايه؟ في حاجه متعلقه واحد، ان هو يفرح ويغضب على واحد في وقت واحد. لا، وممكن يغضب ويرضى عن واحد لكن في وقتين مختلفين، وممكن يغضب ويرضى في وقت واحد عن ايه؟ شخصين مختلفين. يبقى هنا طالما ان الجهه مختلفة أو الوقت مختلف لا مانع من وجود الصفة وإيه؟ وضدها. نعم. تصوير كتيب وتوزيعه، مع أن سعر الكتيب أغلى من تصويره. وطبعا لا يجوز تصوير الكتب إلا بإذن أصحابها، وحتى لو صورت بإذن أصحابها من غير إذن بالكسب، فالأصل أن يكتفي اللي بيصور بأصل الثمن مع الوقت والجهد الذي يبذله، يقدره هو بلا إفراط أو تفريط. نعم. هل عكس الرحمة الغضب؟ في قوله رحمتي وسعت غضبي، وإذا كان عكس الرحمة الغضب فقد يغضب ربنا سبحانه وتعالى، فكيف نضع الرحمة في الصفات الذاتية؟ يا أخي الكريم، هو أنا أقصد أن أقول إن الله عز وجل قال سبقت رحمتي غضبي، لا يلزم أن تكون الصفة هذه ضد الإيه؟ الصفة الأخرى، وإلا الغضب ضد إيه؟ الرضا. الغضب ضد الرضا. لكن أنا أقول أنت أولت الآن صفة الغضب بلازمها وهو العقوبة أو الانتقام، يبقى أول صفة الرحمة أيضا بلازمها وهو الإنعام والتفضل والأكل. لكن ليس معنى ذلك ان هم عشان اجتمعوا الحديث يبقوا ضد ايه؟ ضد بعض، لان الغضب ضد الرضا. اما ان احنا نقول وسعت رحمتي غضبي، فهنا اللي ينفي الغضب ويفسره بلازمه برضه ينفي الرحمه ويفسرها بايه؟ ويفسرها بلازمه. خلي الاصل بتاعك واحد، انت نفيت حاجه يبقى انت الايه؟ الحاجه الثانيه، وفسرها بلازمها زي ما فسرت الثانية بإيه؟ بلازمها. هل الغش في امتحان الابتدائي يجوز أم لا يجوز؟ شو أنا الابتدائي يعني؟ شو العيال الصغيرين مش مكلفين ولا إيه؟ لا، هي القضية ليست قضية صغير أو غير صغير، مكلف أو غير مكلف، ولكن هي القضية من شد على شيء شاد عليه. والأصل أن أنت كمكلف هو الولد بينتحر، كل يغش أو ما يغش ما نقدرش أن احنا نقول هو ارتكب محرما أو غير محرم، لأنه غير مكلف بالفعل. لكن المراقب اللي عليه اللي بيراقبه هو اللي مكلف أن يمنعه، زي ما الأب مكلف أن هو يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنوات. الولد مش مكلف بالصلاة في هذا الوقت، ولكن المكلف والده بأنه يأمره بالصلاة، فإذا قصر يبقى الإثم عليه هو. عشان كده بيقول الممتحن أو المراقب هو اللي يأثم لو ترك للأولاد الحبل على الغارب يغشون كيف شاء، لأن ده تدريب لهم في الحقيقة على أخذ ما ليس لهم، أو تعليمهم أن الغاية تبرر الوسيلة. أنا عايز أنجح أغش أعمل اللي أنا عايز أعمله. مش بنتك لوحدك، ده بنتنا كلهم او عيالنا كلهم للاسف. وده لما يحصل في الازهر ده والله جنايه على كتاب الله عز وجل، لان نتيجتها ايه النهارده؟ انت بتلاقي الراجل النهارده اتخرج في كليه اصول دين او دعوه او شريعه ويشوف القران. طب ازاي طول عمره ده بيمتحن؟ ده بقوله بيمتحن شفوي وبيمتحن تحرير، وبيمتحن شفوي وتحريري ونجح وخد شهاده وتعين بها امام وخطيب ومدرس. هما بيسموه كده يعني الراجل اللي بيتعين في الاوقات امام وخطيب ومدرس، يعني اول حاجه امام. طب امام ازاي مش حافظ القران؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ام القوم اطباؤهم للكتاب. القضيه نجح ازاي؟ نجح بالغش. والله حدثني احد اخواني الدكتور احمد سلامه بالتحديد انه كان في كل اصول دين بيمتحن ولد في سنه رابعه اصول دين امتحان شكل، فبقول له انت منين؟ قال له انا من اجل، وهو الدكتور احمد ده من قرى اجل، قريه من قرى اجل. قال له احنا طلعنا بلديات، فعلشان ما تحرجنيش وان انا ممكن اسقطك او يحصل حاجه شوف انت حافظ ايه قول لي عشان امتحنك فيه. فقال له لا اسال يا دكتور اتفضل. قال له احنا نتحفظ اي حاجه يا ابني، ما تحرجنيش وما تعرضنيش للحرج، انت النهارده لو سقطت هيجي لي أريدي أو كذا أو الأكل يقول لي فأقول أنت عشان فبقول ظلمت أقول له البقرة يسكت. طيب مثلا إيه المزمل يسكت لحد ما وصلت الفتحة. هو ما لسه ما سألوش لو بس يختار لسه هيتقلب إيه بيقسم بالله العظيم إنه قال له إن يعني بيقرأ طبعا بيقول لي لا في حروف لسان ولا في مخارج ولا في اي حاجه يعني كان ناقص عليه يغلط كمان في القراءه نفسها. فقول يا ابني انت ايه دي؟ فقال له اصل الحقيقه دكتور انا ما بصليش. قال له مش معنى هو طبعا الدكتور فهم ايه؟ انه ما بيصليش جماعه. قال له يا ابني كونك ما بتصليش امام ما تعرفش تقرا ده انت راجل في كليه اصول دين وهتبقى منظر في العلم بعد سنه. فقال لا ما بصليش ما بصليش. قال له اه يعني ما بتصليش خالص؟ ويقسم بالله العظيم يعني هو قال لي قوم يا ابن كذا وبقول قمت كاتب بالقلم الجاف راصد صفر. طب ده وصل ازاي لرفعه كليه اصول دين ومش عارف يقرا الفاتحه الا بالسبب اللي بيقول اخونا جمال ده ان هما بالفعل انا ابني وبنت وكل يعني كتير من اللي حواليا بيشتكوا لي فعلا من مساله ان للاسف مدرس القران يدخل يملي الولاد في امتحان تحرير يبقى الولد ساقط في الشفوي ولان درجه التحرير اكبر يمليه. طب ازاي يبقى الولد جايب مثلا مش جايب حاجه خالص في الشفوي ويجيب الدرجه النهائيه في التحرير؟ المفروض اللي بيصحح يعرف ان ده اكيد غش ويعود باللوم على اللي غششه. لكن هتعمل ايه؟ الايه؟ ما هو بيدوله الربع. للاسف الشديد برضه ليست هناك امانه في امتحان الشفوي. الولد لو ما جاوبش خالص بيدوله ربع الدرجه. ويسيبه بقى للتحرير، فالتحرير بيجي لايه يجيب الدرجه كلها؟ خلاص بينجح من ده؟ نسال الله السلامه. اتفضل. الايه؟ اللغه ايوه نعم. لا انت هناك اي مبرر للإشي. لا تقول لي الانجليزي وانا عمري ما هتكلم انجليزي ولا هشوف انجليزي. ولا تقول لي فلسفه ومنطق وعلم نفس اللي احنا بنقول عليهم يعني علوم هدامه. كل ده انت دخلت هذا الباب واخترت ان انت تختبر في هذه المواد يبقى تختبر فيها بحق. رصدت ما رصدتش ما تدخلش في الباب ده اصلا. ما تجيش تقول لي انا هدخل. والانجليزي الان انا مش هستعمله فيما هو قاد يبقى غش فيه. طب ما انت لو جيت تقول كده يبقى انت هتبيح لي مثلا انا راجل هتخرج اشتغل محاسب. ففي الثانويه بيدرسوا لي فيزياء ومعرفش دراسات وبيدرسوا لي بيدرسوا لي بيدرسوا لي. يبقى خلاص كل المواد دي غش فيها وركز في الرياضيات فقط او المواد اللي تخدم المحاسب. هذا طبعا ليس مبررا لان انا كل قضيه قضيه مبدا. اللي يتعلم الغش من صغره هيعيش طول حياته يغش. وان هو هيحاول يصل الى ما يريد بكل طريق سواء مشروعه او غير مشروعه. وهو من هنا قال صلى من غشنا فليس منا. ودي كلمه تشمل كل ضروب الحياه. نعم. عشان ما يطلعش والله ده يعامل بنقيض قصده يطلعها يطلعها اصلا ده اسهل. لان هو الاصل ان لا ندري في معصيه فكيف يكون في حاله في معصيه. والاصل انه الطاعه في المعروف فكل اللي يحلف عليه بالطلاق عشان يغششهم ويقول لك بقى ان الراجل هيطلع مراته وهتبقى اسره هتتخرب وكذا وكذا ويبقى هنا يطيعه في معصيه الله عز وجل كيف تكون هذا؟ وبعدين ده مصيبه احنا بنتكلم الان في ايه؟ أزهر يعني رجل هيطلع في يوم من الأيام مسؤول عن توجيه الناس دينيا. نسأل الله السلامة. المشكلة إن بيتعينوا هم في القضاء ممكن يبقى بمفتش 5000 وينجحوا كلهم هم خطيئة. ما خلاص ما احنا قلنا الخلل دخل من أول ما غششوهم في ابتدائي لحد ما عينوه. أنا أقول الآن لو في إنصاف بالفعل لا يعين إلا حامل بكتاب الله عز وجل الحافظ له عن ظهر قلب. الراجل هيبقى امام وانا بتصور ازاي يبقى امام مش حافظ القران وواقف وراه يعني جمع احفظ لكتاب الله عز وجل منه لا شيء الا لانه اتعين يعني بقى مفروض عليهم كيف يكون هذا؟ وبقت النهارده والله بيهربوا بهربهم من الامام وبهربهم من الخطاب. تلاقي الواحد مثلا يكذب ويتصل بيك مثلا ليله الجمعه مش عارف يحضر الخطبه، يا فلان معلش في حد عندك كده الثانيه تعبان، ولا تعبان ولا مش كويس، انما هو مش قادر يخطب. عشان كده بداوا يفكروا في حته التنقلات، ان الواحد ما يقيمش في مسجد واحد على انه مش قادر، يعني بعد 10-15 خطبه مش عارف يقول ايه او يتكلم في ايه بعد كده. والله بيكون متخرجين سنوات مش عارفين يحضروا خطبه، حتى الخطبه مش عارفين يحضروها. الباقي كله بدا يعمل ايه؟ يجيب شرايط ويمسك الشريط ويحفظه ويطلع بالضبط زي التسجيل يقول. وممكن يكون الخطبه دي ثقه في مناسبه معينه لا تلائم الوقت اللي هو بيخطب فيه والناس قاعده تايهه، الراجل ده بيقول ايه؟ لانه للاسف نقلها من وراء واحد كان يقصد بها معدل قضيه معينه او تناسب وقت معين او نحو ذلك، ولكن هو نقلها وطلع يقولها. ده كله سببه ايه؟ سببه ان للاسف في علاج الابدان ناخذ اعظم الاصول واعلى المدنيه. واحد يخش كليه الطب يبقى جايب 100% علشان ما يغلطش ويعرف حياه النفس الخطر، لكن دين الناس يتعرض للخطر الرجل يبقى جايب 48% في اصول دين وفي الثانويه الازهريه ويدخلوه اصول دين، لا يدخلوه دعوه، لا يدخلوه كليه شرعيه. وللاسف في الازهر نفسه كلية الطب وكلية هندسة والكليات دي تاخد مجموع أكبر من شريعة ودعوة وأصول دين. إيه ده؟ يعني ما ينفعش على رأي الشيخ كشك الله يرحمه في الإيه؟ ما يدخلش الكليات الشرعية إلى المنخنقة والمرفوضة والمتربية والنصيحة والعدل السبع. هم دول يدخلوا هم كده 50% يدخل كلية أصول دين. طب ده اللي عليه لا عقل ولا علم. هيتخرج يعمل ايه؟ احنا ما بنفرحش كل الناس، الحمد لله في ناس مستواها عاليه قوي، الناس الله عز وجل ان يكثر من امثالها. لكن هي ده الصفه الغالبه. الولد دخل الكليه دي لانه ما فيش حل غير كده. هيروح فين؟ فلقى نفسه مضطر ان هو يخش كليه شرعيه لان مجموعه مش هيوديه لكليه شرعيه. طب ده بالله عليك ما هيفلح في دعوه او هينجح في تطبيق رساله ازاي؟ يفقد الشيء ده يعطيه اصلا. فهو الخلل ده من الاول، المفروض انا بقول النهارده دي كليه شرعيه اقول ما يدخلش كليه اصول دين، ما يدخلش كليه شريعه، ما يدخلش كليه دعوه اللي جايه فوق ال 90%. يبقى انا اخترت العقول واخترت المجاميع ايضا. انما الامور تمشي بالبهلله او البهلله دي يعني نسال الله عز وجل ان يولي من يسر. لا لا لا ده انا بقول لك بس يخش الطالب يقول يسمع قران الفتح ويخش طبعا للاسف يعني. يقول قلتم ان القران قال لا ياتي زمان على الناس الا والذي بعده يشرب منه، وهو من كلام النبي جزاك الله خيرا وصدق اللسان. طبعا هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ايه قرانيه طبعا. كل ده يكون بمناسبة ذكر آيات الصلاة وتحذير الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن المرأة إذا طلبت الصلاة من غير بأس لزوجها فحرام عليها رائحة الجنة. فما القول في من يقول إذا طلق الرجل المرأة الخلوق الصوامة القوامة فهو لا يأثم؟ وما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في إذاعة القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجدت سيدة سودة رضي الله تعالى عنها كبرت وبليت قال لها اعتدي أي كنى عن طلاقها ولكنها تشفعت عنده حتى لا يتركها ولا يطلقها. ومن هنا أذن للرجل إذا كبرت امرأته له أن يطلقها. رجاء مناقشة هذه المسألة في الدرس. هي ليست مناقشة ولكن نقول العدل والإنصاف يقتضي ما قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. صحيح يجوز للرجل ان هو يطلق زوجته في غير ما بدأ، لكن هل هناك للقول بالجواز اتساح المجال امام كل واحد ان هو يطلق حتى وان ترتب على هذا التطليق ضرر للمرأة؟ واحنا بنقول اصل الحكم كده، اصل الحكم يجوز ان هو يطلق، لكن لو ترتب على هذا الطلاق اضرار بالمرأة او اضرار باهلها او باولادهم او نحو ذلك، من اللي يتحمل عاقبة هذا الضرر؟ بس القضية مش قضية اصل الحكم، ولكن ما يترتب على الحكم من مكاسب واضرار يبوء بها او يبوء باثمها اللي تسبب فيه. صحيح ان قد تكبر المرأة ولا تقوى على عفة الرجل، فعندئذ يخيرها بين البقاء معها والتزوج عليها، ان لم ترضى بذلك فعندئذ خلاص كانها هي التي اختارت ان الرجل يقصد العفة، يحافظ على عرضه، يحافظ على دينه، فهذا حقه. وكل المرأة تعجز عن الوفاء بهذا الحق، فالأصل في الزواج إن هو لهذا الغرض. طب إن عجزت عنه يبقى ده عيب وده باء، لكن نقول الأولى ألا يطلقها ويتزوج عليها ليحقق أو ليجمع بين الخيرين، بين المحافظة على المرأة الأولى التي عاشرها وعشرات، وبين الغرض الذي يريده وهو تقصير العفة. هو طبعا الحديث هنا أي امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما دارت فالجنة عليها حرام، والمقصود به طبعا الزوجة، لأن المرأة كما يقال ناقصة عقل ودين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ناقصة عقل ودين، فيخشى أن لو فتح المجال أمامها أن هي تبادر إلى طلب الطلاق دون روية وتأني، لما الأصل في الرجل الكمال، ومن هنا كان الطلاق بيده وليس بيد المرأة، والواقع خير شيء على ذلك، يعني لأن عمل قضية الخلع او لما سلم قانون الخلع للاسف يعني تراكمت قضايا الخلع في المحاكم بشكل لا يعرف له مثيل من قبل. ليه؟ الرغبه في كره الرجل او في اي حاجه اجل اقتلع منه اقتلع منه اقتلع منه. فمن هنا جاء التحذير او تحذير النبي صلى الله عليه واله وسلم. نسال الله تعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان يفرحنا وعلمنا الله تعالى. Thank you.